أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ها هو اللقاء بكم يتجدد ويستمر نهرا جاريا بإذن الله عز وجل، نهر من الخير مع شيخنا الحبيب فضيل الشيخ إسحاق الحويني. حياكم شيخنا، بارك الله فيك، جزيت الجنة، الله يكرم. بارك الله فيك. شيخنا، ختمنا الحلقة الماضية بالحديث عن الفرق بين دعوة الشيوخ ودعوة الشباب، وأنت يعني ترى الفرق بين الدعوتين جليا أمد الله في عمرك في طاعته. رأيت الفرق في تقبل الناس وفي تلقيهم للدعوة، ولكن أستأذن قبل أن ننطلق إلى هذا المحور بين يدي محور آخر أو كلمات لعلي أقرأها من كتاب، هذا خارج ما اتفقنا عليه أو ناقشتك أني قد أطرحه في المحاور، هي كلمات أخي الحبيب خالد عبد العظيم أخرجها من أحد الكتب، أقرأها على فضيلتك، وهي أيضا عن شيخ مشايخ الدعوة في زمانه رحمه الله وغفر له. هذه الكلمات تقول فيها وبخط يدك: توفي شيخنا الألباني رحمه الله تعالى اليوم يوم السبت 22 جماد الآخرة عام 1420 هجرية. كان ده خطي؟ نعم. عام 1420 هجرية الموافق 12/1999 في حدود الساعة 5 مساء قبيل صلاة المغرب بساعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وأخبرني بذلك أخونا إبراهيم اليعوبي من أبوظبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فرحمه الله وغفر له. كنا في الحلقة الماضية والتي قبلها نتحدث عن الصحيحة، عن الشيخ الألباني، وقرأنا بعضا من المقاطع التي كتبتها فضيلتك بخط يدك أو أشرت إليها من ثناء فضيلة الشيخ رحمه الله عليكم. وها نحن أيضا نقرأ كأن الشيخ يعني خط الكتاب ليبقى هذا الكتاب حيا وميتا بعد موت الشيخ، فهو بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم حي في قلوبنا، فأسأل الله أن يرحمه ويغفر له. هذه الكلمة طبعا أنا طبعا تعرف أقيد أشياء كثيرة على الكتب ولا أذكرها، لا أذكرها إلا إذا فتحت الكتاب ونظرت إلى المكتوب. فهذا داعية الشيوخ وشيخ الدعاء رحمه الله، كما كنت تسميه حسنة الأيام وبقية الصالحين من أهل الشام ومحدث بلاد الإسلام وبقية الصالحين من أهل الشام، فرحمه الله وغفر له. أردت أن أبدأ بها أخونا خالد وهو يبحث في الكتب وجد هذه الكلمات، فأردنا أن نبدأ بها، فرحمه الله، أن ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يجمعنا به مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن شيخنا، دعوة الشيوخ ودعوة الشباب، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا لا شك أن هناك فرقا واضحا بين دعوة الشاب في مقتبل عمره وبين دعوة الشيخ الكبير. طبعا الكبر السن تعلقت به أحكام شرعية وآداب مرعية، وكما قال ابن المبارك رحمه الله، قال: شيخ الشباب محقور، شيخ الشباب محقور، لأن أكثر الناس لا يعتدون به، لأنه صغير في السن. وحتى قديما يعني في كما ذكر المزي في ترجمة يحيى بن أكثم، وكان أحد القضاة في البصرة، أنه ولي القضاء وهو ابن 20 عاما أو نحوها، فاستصغره الناس فقال له قائل: كم سن القاضي؟ ففطن أنهم استصغروه. قال: أنا أكبر من عتاب بن أسيد الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وأكبر من معاذ بن جبل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأكبر من كعب بن سور الذي أرسله عمر بن الخطاب قاضيا إلى البصرة. الله أكبر. فكان طبعا هذا أقوى جواب، يعني إذا كأنه يقول إذا استصغرتموني فقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم من هو أصغر مني، والمسألة من هو يعني ليست بكبر السن، إنما هي برجاحة العقل. لكن سؤال ووفق لهذه الإجابة. طبعا وفق لهذه الإجابة لأنه كان حاضر البديهة جدا، يعني كما نقل عن علي بن مديني رحمه الله قال دخل علينا سفيان بن عيينة يوما وهو ضجر وقال أليس من البلاء أن أجالس عمرو بن دينار وجالس جابر بن عبد الله وأجالس عبد الله بن دينار وجالس ابن عمر وجالست ضمرة بن سعيد وجالس أبو سعيد الخدري ثم أجالسكم؟ يعني يريد أن يقول إن هؤلاء رأوا الصحابة، هو تبع تبعي تمام، وأنا أجالسكم بعد يعني ما جالست الأفاضل. فقام حدث في الحلقة وقال يا أبا محمد أتكلم على الإنصاف؟ قال نعم. قال لا تغضب؟ قال لا. قال والله لا شقاء من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بك أعظم من شقائك بنا. الله يعني أخذلك. فقال من الحدث، من هذا الحدث الشاب الصغير الذي يكلمني؟ قال هذا يحيى ابن أكثم. فقال سفيان هذا يصلح أن يجالس هؤلاء اللي هم الأمراء، لي عنده بديهة حاضرة. ثم أنشد سفيان أبياتا لأبي نواس خل جنبيك لرام وامض عنه بسلام مد بداء الصمت خير لك من داء الكلام. فهو يحيى بن أكثم معروف أنه كان سريع البديهة، وكان يعني إذا وقع في ورطة أو كذا خرج منه يحسن التخلص. طبعا سفيان ممن يبغضون بشدة الدخول على السلاطين ومجالستهم. لا سفيان ابن عيينة لا الثوري نعم أنا أقصد الثوري. إيه طبعا لا. طبعا لا لكن هذا سفيان ابن عيينة صاحب نعم. القضية سفيان ابن عيينة. بالعكس سفيان ابن عيينة كان يدخل إلى الأمراء في شفاعات للناس، كما في الحكاية المعروفة أن هارون الرشيد في الموسم قال لأصحابي أريد أن أجالس أحد من أهل العلم، فجالس مالكا وجالس سفيان بن عيينة، ويعني بعد ما يخلص المجلس يقول يعني هل تريدون شيئا؟ يوم يشفعون للناس فلان علي دين وفلان علي كذا وفلان علي كذا فيقضيه. ثم قال أريد رجلا لا يسألني شيئا حتى لو كان للناس. للناس نعم. حتى لو كان للناس يعني ما كانوا يسألون لأنفسهم عادة يعني. فقالوا نعم. فأتوا به إلى الفضيل بن عياض، فكان الفضيل في يعني خيمة له أو في بيت له. فلما طرقوا عليه الباب فقال من؟ قال أمير المؤمنين بالباب. فقال ما لي والأمير المؤمنين؟ يقول للذي فقال له أوليس عليك حق الطاعة؟ فسكت. هو كان في مكان عالي فأطفأ المصباح ومشي في الظلمة يتحسس، وجعل هارون الرشيد أيضا يتحسس طريقه. فلما وقعت يده في يد هارون قال ما ألينها من يد إن نجت من عذاب الله غدا. الله فبكى هارون حتى على صوته، فمعه الحرس قالوا له يعني هذا لا يليق لأنك أنت تكلم أمير المؤمنين بهذا. فنهره الفضيل بشدة وقال ما أهلكه غيركم، يعني كأنه يريد أن يقول هذا الرجل يحتاج أن يسمع رجلا قولا بالحق. المهم يعني في النهاية هل تريد شيئا؟ قال ما أريد شيئا منكم. ثم وهارون لما مشي أرسل إليه شيئا فرده إلى هارون. فأنا أريد أن أقول يعني كان في ناس من يتصل بأهل العلم كانوا يتصلون لشفاعات للناس، وهذا فعل لله وهذا ترك لله. بالضبط كذا كما كان حال عثمان وعمر بالضبط. هذا أبعد في الله وهذا أدنى في الله. بالضبط كذا بالضبط. لكن الذي كان يعني يجتهد هاربا من الرشيد وغيره كان سفيان الثوري رحمه الله. وإنما خاف سفيان الثوري يعني من أنه إذا اقترب منهم ضعف، وطبعا يعني من آنس من نفسه قوة فعليه أن يقترب، لأن اقتراب هؤلاء الأفاضل من السلطان خير للأمة كلها وخير من السلطان، بدل ما يقترب الفجرة والفسقة وأصحاب الدنيا والمنافع يقترب حد من أهل العلم يقول له اتق الله، كما كان الزهري يفعل وكما كان مالك يفعل وكما يعني والشافعي كان يفعل وسفيان بن عيينة كان يفعل، وعلى الجانب الآخر كان بعض العلماء لا يذهب إطلاقا إليهم يأبى تماما، زي سفيان الثوري زي ابن جريج زي الفضيل بن عياض زي هؤلاء. لكن سفيان بن عيينة الثوري رحمة الله عليه أبان أنه هو ضعيف، قال والله ما أخشى إهانتهم ولكن أخشى إكرامهم، فلا أرى منكرهم منكرا. فكل واحد أدرى بنفسه، إذا كان يعلم أنه ممن يكسر بالجميل وتكسر عينه بالمعروف فهذا يبتعد، فهذا يبتعد. ليه؟ لأنه إذا رأى السلطان على أي مخالفة أو الكلام لا يستطيع أن يقول له شيئا. ليه؟ لأن من يقترب عادة من السلطان يكرمه السلطان، ويعني أطعم الفم تستحي العين يعني كما يقال. فلكن من ضمن أنه إذا كان في قرب السلطان وكان قوالا بالحق ولم يضعف اقتربه أفضل، زي مثلا مالك لما جاءه الخليفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم مالكا فرفع صوته قال يا أمير المؤمنين تأدب، إن الله عز وجل أدب المؤمنين، فقال يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فلم يمنع مالكا أن يقول هذا الكلام للخليفة عندما رفع صوته، فخلص الخليفة وأخفض صوته. عزة الحق عند الملك. عزة طبعا طبعا طبعا. فهذا صاحب القصة التي نحن بصددها هو سفيان بن عيينة الإمام القرآني المحدث الكبير العلم، الذي قال فيه الشافعي لولا سفيان لذهب العلم بالحجاز. وكان الشافعي يقول ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان، وما رأيت أكف عن الفتوى منه. يعني كان لا يفتي، كان يعني يهرب من الفتوى. طبعا ده مبني على ان هناك كثير من اهل العلم اذا لم يفتي سفيان هناك من يفتي. طبعا لا يتصور ان رجلا يحتاج اليه في باب الحرام والحلال والفتوى ثم يمتنع، هذا يحرم عليه ان يفعل ذلك، لا سيما اذا كان وحيدا في البلد او اذا كان عالما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. القصد يعني بعد هذه الحاشية ان يعني الإنسان إذا كان كبيرا يكون له من الحشمة ما ليس الصغير. فالناس يعني إذا رأى رجلا لحيته بيضاء إما أن يكون قرينا للكبير مثلا فلا بد أن يحترم علمه وفضله، وإما أن يكون هو أكبر من الصغير فهذا يعني يدمغه وأدعى أن يحترمه. وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي لهذا الكبر حقه، يعني مثلا عندما كان يستاك عليه الصلاة والسلام وأراد أن يأخذ السواك أحد فقال أعطوا السواك للكبير، أو قال كبر كبر. وكذلك في الإمامة قال يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن استووا فأكبرهم سنا فأقدمهم هجرة، فإن استووا فأكبرهم سنا. وحتى في لما كان جالسا عليه الصلاة والسلام وهو يشرب، وكان يعني ابن عباس عن يمينه وأبو بكر كان عن شماله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرم أبا بكر ويعطيه الإناء لأنه أكبر، فقال ابن عباس وهو في اليمين وهو أحق بالإناء فقال والله ما كنت لأوثر بسؤلك أحدا، وشرب ولم يعطي ولم يعطي فانا عايز اقول يعني حته الكبير دي حتى مبني عليها احكام شرعيه. ليه؟ لان كبر السن يعني تقتري معه الحشمه. وقد رايت هذا بنفسي ايام كنت شابا، اذا دخلت في مجلس خصومه لا استطيع فضحها. بعدما كبرت ويعني شاب شعري ويطلب حكومتي انا اقول كلمه، أنا سآتي مش عشان أقعد أسمع لكم كل واحد يحكي لي المشكلة وفي الآخر تقول لي السلام عليكم، ليس عندي وقت. إذا كنت أنا سآتي فأفصل في هذه الحكومة وأقول كلاما لا تتجاوزونه أنا آتي يرضوا. فإذا ذهبت إلى هناك هي كلمة واحدة التي أقولها، فيرضى بها هذا وهذا. طبعا هذا ما كنت أستطيع أن أفعله وأنا شاب. حسمة الشيب. حسمة بالضبط كده بالضبط. حتى يعني في البلد عندنا عندما بدأنا الدعوة للسنة كان يقول لك شوية عيال أتوا بدين جديد ودي العيال دي يعرف حاجة، ده الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان الكلام. سمعنا هذا الكلام مرارا وتكرار. بعد ذلك لما الإنسان يعني كبر شوية والكلام ده، الذين كانوا يعني ينكرون علينا حتى في بعض أرحامي يعني يقول أنا لا أحترم لحية في الدنيا إلا الشيخ أبو إسحاق فقط، هو ده الملتحي الوحيد المحترم. ليه؟ يقترن مع الشيب التغاضي عن الزلات وأن يسعى حلمك الناس ولا ترد السيئة بمثلها، لا سيما إذا كان الإنسان في الأصل كده وجبل على هذا جبل على هذا. ثم يعني لما قضيت أنهم رأوا تاريخه كله أو رأوه بعيونهم حين أنكروا بداية ثم رأوا الالتزام ورأوا أن هذا الأمر حق والتدرج فيه إنما هو لله عز وجل، يعني أرجو أن يكون لله سبحانه وتعالى. لكن أنا أقصد أن حتى الشيب نفسه يعطي وقارا ويعطي هيبة. فأنا أقول يعني هناك فرق شديد بين، وذلك أتمنى على الشباب مع فورتهم أن يأخذوا بحكمة الشيوخ. يعني لو اقترن هذا بذاك لكان أمرا عظيما جدا. يعني الشيوخ تعرف مع كبر السن يقل الجهد، يعني لا يكون عند الإنسان من الجلد القديم ما كان عنده هو شاب. فلو أن هؤلاء الشباب انصاعوا لشيوخهم وعرفوا قدرهم وأنهم لما كانوا في مثل سنهم كان عطاؤهم أكبر وأعظم وكانت مشاكلهم أكبر. احنا كنا يعني رأينا في أيام شبابنا أشياء لو كانت أمام بعض هؤلاء الشباب الآن كان ترك الدعوة كلها كان ترك الدعوة كلها. يعني احنا زي ما تقول الجيل الأول الذي اصطدم بالسد، اصطدم بالصناديد الكبار اللي ما كانوا بيحتقروا كل شاب والأخير والكامل وبلغوا فينا وحين زي كده. يعني كانت المشكلة عندكم مشكلتين، مشكلة المقربين ممن تدعونهم، يعني لو كان المدعو متقبل لهان الخطر لكن انت المتلقي والخصوم خصوم الدعوة من يرونكم على غير حق، كل هؤلاء اجتمعوا في وجه الدعوة. بخلاف ان الامور الان اصبحت الناس سهلة. مقبلة الناس مقبلة بالضبط بالضبط الناس مقبلة. يعني قل ان تجد شابا او داعية ممكن يتدسم في مسجد ويقوم الناس عليه مثلا او يطردوا من المسجد او الكلام ده. هذا كان موجود عندنا في بعض الحالات، طبعا ليس كثيرا ولكن في بعض الحالات. يعني مثلا انا اذكر ان في درس رياض الصالحين الذي كنت اشرحه من نحو 25 سنة في بلد اسمها لوحال جنبنا او الرياض، وكان احد الصوفية البلد المخضرمين الكبار رجل ينيف على 70 ابنه اللي هو كان بيعد خليفة له يكمل الشغل في الطريقة والصوفية والكلام ده، جاء حضر عندي في المسجد وصار مولعا بالحضور عندي. فبدأ يتعلم إيه يعني السنة والكلام ده، فبدأ يقاوم أباه وده غلط وده بدعة مش عارف. يا ابني مين اللي خلق دماغك ومين اللي حولك على الكلام ده؟ أنا بقعدك عشان تبقى شيخ طريقة بعد وبتاع. المهم قال له ده فلان في الجامعة وانت لو جيت عنده هيقنعك. قال لي اقنعني مين؟ يقنعني مين؟ انا اللي هروح اقنعه. تمام. وقال الرجل والمسجد طبعا بيبقى غص يعني باهلي، وكنت بشرح وكنا داخلين على رمضان كنا في اواخر شعبان كده. فانا بقوم انبه يعني اقول يا جماعه رمضان قادم، وطبعا تحصل فيه بدع. من هذه البدع انهم بين التراويح مذاهب، واحد يقول ابو بكر بقى الركعتين التاني الاولاني، وبعدين واحد يقول عمر يبقى ده 4 ركعات، عثمان ادي 6 ركعات، علي ادي 8 ركعات. تمام. وفي بعض الناس يقرأ ويقول هو الله احد 3 مرات، وفي بعض الناس يعني قلت له اورادوا اذكار بين الركعتين. فقلت ان هذه كلها من البدع، انك تقرأ قل هو الله احد وده الشيء الدارج الاكثر يقرأ قل هو الله 3 مرات بين كل ركعتين. فوقف الرجل وقال لي يعني انت عايز تقول لي ان تلت القرآن بدعة اللي بقول هو الله واحد؟ نعم. قلت له لا، ده يقول هو الله واحد ثلث القرآن. قال ايه يعني بدعة اللي انت بتكلم فيها دي؟ قلت له ممكن تعرف لي البدعة الاول عشان بس نبقى احنا الاثنين فاهمين لما أقول لك بدعة وأنت تفهمني. قال البدعة اللي الحاجة اللي ما حصلتش. مش إحنا بنقول عندنا إيه البدعة ده؟ ده هو بيقول لي إيه البدعة ده يعني حاجة ما حصلتش يعني. قلت له جميل. أنا عايزك تقول لي هل وصلك أو نما إلى علمك أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده؟ قال للنبي ما لحقش يعمل كده. ده هم حتة ليلتين. قلت والله طب ما أنت قارئ أهو كويس. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلتين يا ثلاثة على حسب الرواية. قلت له ماشي. الذي أسرج في المسجد وجمع الناس شهرا كاملا وهو عمر بن الخطاب هل بلغك أنه فعل ذلك؟ قال لا ما أعرفش. قلت له تعملها ليه؟ قال لي خير يا أخي بنعمله. هو الخير الحرم ولا يعني ما نعملش خير ولا المقرأ كله الواحد ذلك بكل حرف 10 سنوات واخدك. بدأ يطول في الإيه في الموضوع. المهم حصل بينه وبينه جدال لم نصل فيه إلى حل يعني. لكن أنا قلت له إيه؟ قلت له طيب لما واحد يعطس بتقول له إيه؟ قال بقول له يرحمك الله بعد ما يقول الحمد لله يرحمك الله. قلت له طب إيه رأيك بعد ما واحد يعطس أقول له الحمد لله بدل ما يقول الحمد لله يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورضي الله عن الخلفاء الأربعة إيه رأيك نقول كم؟ قال لا ما يتقالش. قلت له ليه؟ قال لي ما هو فيش حد قالها. قلت له يا أخي ما حيرنا ليه من الصبح ما نفس الكلام أنا بقول لك هل تعلم أن عمر فعلها؟ المهم في الآخر قال إيه؟ قال لي يعني أنت عايز تقنعني بعد الكلام ده إن أنا بقالي 60 سنة مغفل؟ قلت له هذا اللي حرج رسول الله بالضبط كده بالضبط كده يعني إيه بقول لك نايف على 70 فهو عايز يقول يا مش ممكن يكون أنا بقالي 60 سنة مغفل يعني لا مش فاهم إن دي بدعة. قلت له يا أخي لا يضر أن يعيش المرء مغفلا لكن الذي يعنيه أن يستيقظ من غفلته قبل أن يموت. أنا بكلمك كلام المهم يعني زعل لأن طبعا كان النقاش أمام الناس وأنا كنت بحاول بقدر المستطاع أترفق به وأنا ابتسم على وجهي. ليه؟ لأن عايز أجيبه وقد علمت فيما بعد وبلغتني أخبار أنه يعني الأمر بتاعه خف شوية وترك ابنه يحضر عندنا بعد أن كان منعه. فأنا عايز أقول لك يا حتة الكبر السن يصحبها دائما الحشمة وحتة الحشمة والمروءة والكلام ده لما واحد يبعترها لك بتبقى صعبة فقد رصيده الأكبر بالضبط بتبقى صعبة جدا. هذا الجزء يعني فهمت فضيلتك أنك كنت في قرية غير قريتكم التي أو قرية قريبة قريب. في المركز اللي أنا كنت تبعه المركز اللي هو الذي يحوي أكثر من قرية. أعتقد أن ليك انتقال إلى قرى أخرى تمارس فيها الدعوة لم يكن الأمر قاصرا على هذا جدا. فأنا أستأذنك أن يعني أن نعرف صورة أو طريقة من طرق الدعوة في انتقالكم من مكان لمكان التي كانت ثمرة ولبنة لدعوة كثير من الشباب الذين تركتموهم في هذا المكان. ولكن أستأذنك أن يكون هذا في بداية حلقتي القادمة بإذن الله. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. أحبتنا في الله نكون بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم دائما على الخير والطاعة. نقول لكم دمتم في طاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.